اجهدت نفسك ضحية هذه الصورة واعرضت عن بقية الصور الاخرى. وقلت يعيد ايضا قلت ان من عادة رب العالمين ان يوزع بين عباده المزايا فلا تكاد تجد واحدا في المسلمين مهما كان مقصرا مهما كان مسرفا على نفسه الا وتجد ان الله وفقه لبعض الاعمال الحسن المبرورة. وهكذا تجد ان الله يوزع الاعمال الصالحة والاخلاق المبرورة بين عباده وان كان في الوقت نفسه ابتلى كل واحد من عباده بنوع من التقصير بنوع من العصيان. نعم ويتفاوتون في هذا طبعا. هذه العادة من الله من عباده إذا تنبهت إليها تجعلك تتأدب معهم جميعا وتحبهم جميعا وتتأمل أن يكون كل واحد منهم خيرا منك. وهذه من حكم توزيع الباري عز وجل للمزايا بين العباد. هذه المزايا تكون خميرة التآلف بين المسلمين المحبة. أنا أرى فيك تقصيرا أجد نفسي قد أوفيت منه صحيح، ولكن إذا دققت أجد أيضا فيك مزية أنا مقصر فيها. هذه عادة إلهية عجيبة. وأنت عندما تنظر إلي قد تجد فيا تقصيرا خلقا جميلا، ولكن إن فتشت في كياني تجد بمقابل ذلك خلقا حسنا أنت فقيرا إلي. كل واحد إذا نظر إلى الثاني وجد هذا المعنى، ومن ثم فكل واحد يتأمل أن يكون صاحبه في ميزان الله خيرا منه. وهذا معنى الأثر الذي قاله بعض الصالحين: كل من رأيت فالخذ رأتكم. هذا ليس حديثا لكن كلام صحيح. كل من رأيت فالخذ رأتكم، معنى هذا الكلام هذا مثل يقال ان الخضر لا يزال حيا في خلاف الموضوع. والخضر انسان من كبار الاولياء الصالحين. معنى هذا الكلام اي كلما رأيت انسانا مسلما مؤمنا بالله عز وجل مهما كان حاله اياك ان تسيء الظن به، بل اعتقد مهما رأيت عليه من مظاهر الانحراف والبعد والشتت ونحو ذلك تأمل ان هذا ربما كان من الصالحين، ربما كان من اولياء الله عز وجل. هكذا ينبغي ان تكون، وهكذا علمنا الاسلام. هذا لا يعني ان تسقط على منكر، معاذ الله، لا يعني ان تجامل وتداهن، معاذ الله، تحسن الظن فيه وفي الوقت ذاته ان رأيته على معصية تذكره بأدب تنبهه بحب الى ان هذه معصية ما ينبغي ان تكون، وانت في تذكيرك له انما تعلن عن حبك له غيرتك عليه. هذا المعنى باختصار هي من بعض تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبك خاصا. ما في اروع من هذا الكلام، شعار بك خاصا. والمسلم ان قال هذا الكلام مرددا دعاء رسول الله ينبغي ان يعلم معنى هذا الكلام وان يعود فيحاسب نفسه وليطبق هذا المعنى. هذا معنى عظيم جدا يحتاج الى مجاهدة نفس. من اصعب ما يكون ان انظر الى انسان ربما اراه فاسقا ربما اراه منغمسا في المعاصي فاتصور انه افضل مني، شنو بيتصور افضل مني،

خاصا. بعد الإخوة لعل رواخد يعني كثيرة في مجتمعاتنا، رواخد أخطاء كثيرة في هذا الموضوع بالذات، هذه الرواخد تجعلهم لا يتصورون كلامي تماما على حقيقته، وربما تصور أو تساءل بعض منهم لعل هنالك خلفية تجعلني أقول هذا الكلام، كما سألني بعض أن هل هنالك خلفية تجعلني أقول هذا الكلام. والله الذي لا إله إلا هو، الخلفية التي تجعلني أقول هذا الكلام هي الخوف من الله والتمسك بعد الاستطاعة بشرع الله، هذه خلفيتي فقط. وأسأل الله عز وجل أن تبقى هذه الخلفية بصفائها إلى أن ألقى الله. أي خلفية يا أخي؟ ماذا تريدني أن أقول؟ ماذا تريدني أن أعتقد في الله؟ بأي موجب أتصور تصنيفا أضع درجاته بيدي في وأنا لست مخيلا بهذا؟ بأي موجب تريد أن أسيء الظن بالناس؟ بأي موجب؟ وأنا لا أملك مثقال ذرة من دليل يعطيني حق قرار إساءة الظن، إنما الذي أملك أن أفعله بمقتضى ما علمني إياه كتاب الله وما علمتني إياه سنة رسول الله، أن أحسن الظن كما قال أولئك الصديقون كلما رأيت فالخذوا رأتكم. نعم، هذا الاعتقاد يصيبني ولا يضرني حتى وإن كنت مخطئا، لكنني لو حملت بيدي أسباب سوء الظن وأخذت سوء الظن بفلان وفلان وفلان وأخذت أوزع تهم الفسوق والكفر والعصيان على فلان وفلان وفلان، الواقع أنني أغامر أم لا؟ وأنني أعرض نفسي لغضب الله أم لا؟ أكيد أعرض نفسي لغضب الله عز وجل. إذا لماذا؟ لماذا؟ ثم عندما يسيرني الله في طريق من طرق الدعوة إلى الله، دعوة الإسلامية، ما هو أجدى سلاح على طريق الدعوة؟ أن تلبس الناس تهمة الكفر، أم أن تعلن على أسماعهم أنهم خير منك؟ إذا لبست الواحد منهم تهمة الكفر وأخذت تلبسه إياها وتلبسه إياها، النتيجة بيقول إيه؟ خلاص أصبح أنا كافر، إذا لك حل عن نفاق سدك لي. نعم، هذا ما هذه حصيلة عملك، ولكنك إن صورت له وعن يقين لا مجاملة ولا مداهنة أنه إنسان مؤمن وإنسان مسلم وأنه ربما كان خيرا منك وأن الله عز وجل كريما ورحيما وربما جعله من خيرة عباده، فأنت بهذا تيسر له سبيل الرشد سبيل الهداية. نعم، لا يمكن أن تلتقي الدعوة الحقيقية إلى الله مع أحقاد وبغائم واتهامات يزرعها الإنسان يمينا وشمالا في صفوف الناس، هذا وذاك متناقضة. إن أردت أن تدعو إلى الله فاعلم أن دعوتك فاشلة خائبة طالما كنت ذا قلب أسود وتصف الناس الذين تراهم بعيدين منحرفين تائهين مستغرقين في المعاصي تصفهم بالبعد والكفر والفسوق والعصيان، فاعلم انك لن ترقى الى مستوى دعوتهم الى الله ابدا بشكل من الاشكال. هذه تتمه

هذه خلاصة لتفسير هذه المناجاة الرائعة التي كان يناجي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه. الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما ايضا قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها ابراهيم صلى الله عليه وسلم حين القيت النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا المشركون ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حديث رواه البخاري. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم عندما ألقي به في النار، وفي رواية آخر ما قال إبراهيم قبيل إلقائه في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. وذكر المفسرون في هذا أن النمرود لما غضب على سيدنا إبراهيم، وكلنا يعلم سبب ذلك، سبب تحصينه للأصنام كما ورد في كتاب الله عز وجل، فقد حكم سيدنا ابراهيم ونطقت محكمة نمرود بالحكم التالي: حرقوه ينصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هذا هو الحكم، ونفذ الحكم فعلا، وأوقدت نيران ضخمة جدا جدا كما ذكر علماء التفسير، حتى ان الطائر لم يكن يستطيع مهما على صعودا ان يمر فوق اللهب المتصاعد، وحتى انهم حاروا كيف يلقونه في النار، لان احدا لا يستطيع ان يحمله فيبني به الى النار، لان وهج النار تحرق من بعد، ولم يجدوا حيلة سوى ان يضعوه في القابس من جميع فيقوطوه الى النار من بعد. وقد رأى انه لما وضع من جميع ولم يبق الا ان يلقى به في النار ضجت ملائكة الله سبحانه وتعالى. سيدنا ابراهيم خليل الرحمن الذي قال عنه الله عز وجل: وابراهيم الذي وفى، كم امتحن توفى، كم جد به في محنة فأعلن وبرهن عن حبه لمولاه وخالقه. نعم، فقال داري سبحانه وتعالى بالملائكة: سلوك إن كان يريد أي عونا فأعينه. وجاء جبريل يقول: أليست لك من حاجة؟ قال له سيدنا ابراهيم: اما اليك فلا، اما اليك فلا. هذا هو التوحيد الذي ينبغي، كان مفروض ان كل واحد منا يعيش في بحار هذا التوحيد. اما اليك فلا، يعني انت مثلي، ومعاذ الله ان تملك ان تفيدني مثقال ذره، وهيهات ان تستطيع ان تلحق بي مثقال ذرة من ذرة، فانت عبد ضعيف لا تملك من امر نفسك شيئا، فاي حاجة تكون لي عندك؟ اما اليك فلا. نعم، اي ان حاجتي فقط الى الخالق القيوم الذي لا قيوم غيره. قال له: فسل ربك. فكان جوابه: حسبنا الله ونعم الوكيل. اي معنى حسبنا الله، اي الله مطلع عليه، وهو الهي، وهو الذي كفاني الى الان،

بأدنى القبر أو أعلاه بدأ يتشقق وتظهر عظام لدنة تتطاول وتتعالى وتتكامل، وبعد حين تكسى لحما، وبعد حين ينفصل هذا الكائن من القبر ويعود إلى داره. لين دار عيتنا على هذا كنا نحن بنعدها هنا عزيزين، كنا على المدرسة بالعلوم كلية العلوم، وكنت تجد ان العلماء يعني كان كيف تتفاعل التربية مع هذه العظام وكيف تصير فيها وكيف ما فيها غرابة ابدا. سبحان الله، ما اكفها الانسان. الباري عز وجل ما جعل هذا من عادة ملكوته في هذه الدنيا، وانما جعل هذا من عادة الاشجار. طيب الان لو قلنا ان قبرا شق عن ميت فقام الميت وهرع الى داره، لو ان الله فعل هذا كما كان يفعل معجزة في عصر سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وقلنا هذا خرافة، وهذا بتنافى مع العلم، وهذا بتنافى مع مدري ايش الى اخره، هذه جهالة. لا، اله الكون يتصرف في كونه كما يشاء. النار خلق من مخلوقات الله، وقانون الإحراق عمل من عمل الله عز وجل، والله يغير نظامه عندما يشاء وفي الوقت الذي يشاء وللسبب الذي يريد. نقف عند هذا الحد في تفسير هذا الحديث، وإن كانت هنالك فتنة سنأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم. إلا أيها الإخوة، اللجنة تذكرني مرة أخرى مع بورقات من وزارة الأوقاف لعلها نعم لم تجمع القدر الكافي في الدرس الماضي، وهي بسبب أن تجمع قدرا آخر أيضا من المال للمشاريع التي تحدثنا عنها للتدفئة ولإتمام الفرش ولتهيئة أماكن لأحذية المصلين. والحمد لله رب العالمين.